خوف النظام للشاعر الألماني بيرتولد بريخت. وكتب بريخت هذه القصيدة عن الفاشية الهتلرية بما يمثلها هذا النظام من شمولية قمعية، فقال: سألوا مسافرا أجنبيا عاد لتوه من الرايخ الثالث عمن يحكم هناك، فأجاب: الخوف، خائفا. يتوقف المدرس عن الكلام وهو في خضم من نقاش، ويلتفت شاحب الوجه نحو جدران الصف الرقيقة. المعلم يمضي ليلته مسهدا يفكر بكلمة غامضة قالها المفتش. صاحبة دكان البقالة العجوز تضع إصبعها على شفتيها لتحبس كلمة ساخطة بصدد رداءة الطحين. بخوف ينظر الآباء والأمهات إلى الأبناء نظرتهم إلى وشاه، وحتى المشرفون على الموت يخفضون الصوت المكتوم عندما يودعون ذويهم. لكن ذوي القمصان البنية يخافون أيضا من لا يرفع ذراعه عاليا، ويرهبون من يرد التحية بكلمة صباح الخير. زايق الآمرين مشبع بالخوف كقباء صغار الخنازير التي تترقب سكين الجزار، وخوفا تتصبب عرقا المؤخرات الجاثمة فوق كراسي المكاتب. لماذا كل هذا الخوف من الكلمة الصادقة؟ نظرا لقوة النظام العاتية ولمعتقلاته ولما عنده من أقبية للتعذيب، وشرطة متكرشين، وقضاة خائفين ومرتشين، ولبطاقات وفهاريس قوائم بأسماء مشبوهين تغص بها حتى السقف غرف بناية بكاملها. نظرا لذلك كله كان يظن أن النظام لا يخاف كلمة صادقة يقولها إنسان بسيط، لكن رايخهم الثالث يذكر بقلعة تاور الأشورية ما استطاع جيش اقتحامها كما تقول الأسطورة، التي غير أنها تهاوت ترابا بكلمة مدوية واحدة نطقت بداخله.